هذا يسمى إجازة مع المناولة. وإذا قال أجزت لك ولم يعطيه الكتاب، أو قال أجزت لفلان أن يروي عني الكتاب الفلاني، فهذا يسمى إجازة ولا يسمى مناولة، لأنه ما ناوله الكتاب. نعم. ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة فيقول فيهما حدثني أو أخبرني إجازة. هو هذا إذا كان الإجازة حتى بالمناولة يعني، لكن بشرط أن يجيزه. والمناولة دون الإجازة لا تفيد شيئا، لا تجوز بها الرواية. نعم. فإن لم يقلها فقد أجازه قوم وهو فاسد لإشعاره بالسماع منه وهو كذب. نعم. يعني إذا قال حدثني، إذا قال حدثني ولم يقل إجازة، هذا لا يجوز شرعا، هذا مدلس. نعم. ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله الرواية بهما، وفيه نظر، إذ الغرض معرفة صحة الخبر لا عين الطريق. أي يعني معناه أنه إذا أجاز أن يروى عنه أن هذا الخبر صح عنده وأن سماعه صحيح، وهذا يستوي فيه يعني أن يجيزه وأن يسمعه منه. نعم. ولو قال خذ هذا الكتاب أو هو سماعي ولم يقل أروه عني لم تجز روايته عنه. ولم يقل أروه عني. ولم يقل أروه عني لم تجز روايته عنه. نعم، لأنه ما أجازه. نعم. كما لو قال ممكن يناول كتاب وهو فيه أشياء لا يجوز روايتها عنه، إما لأنه مختلط في شيء أو لم يصححه، أو بعضه من سماعه وبعضه من سماع غيره فلم ينقحه، إذا مجرد المناولة لا تكفي. نعم. لا، هذا سيأتي. نعم. كما لو قال عندي شهادة بكذا فلا يشهد بها لجواز معرفته بخلل مانع. هو يعني لا يشهد الشخص على الأصل، لا يقول أشهد أن فلان يشهد إلا إذا أذن له في الشهادة، أنه قد يكون عند يقول أنه يشهد على شيء، ثم بعد ذلك فإذا هو يشك فيه أو أنه فيه أشياء وملابسات، إذا لم يأذن له في الشهادة على شهادته لا يجوز له أن يشهد، كذلك لا يجوز له أن يروي مرويه إلا إذا أذن له فيه. نعم. وقد يتساهل الإنسان في الكلام وعند الجزم به يتوقف. هذا هو، يقول أنا عندي شهادة، فإذا طلبت منه تلكأ ودخله يعني ظنون، لأن يعني الذي يقدم على شيء ما هو مثل الذي يعني يقول هكذا. نعم. ولا يروي عنه ما وجده بخطه. أيوة، هذا هو السائل عنه الأخ، وهو ما يسمى بالوجادة. أيوة، إذا وجد بخط شخص كتابة بخط شخص وهو يعرفه، هذا لا يروي عنه، وإنما يجوز له أن يقول وجدت بخطه كذا. أيوة. نعم. لكن يقول وجدت بخط فلان كذا، وتسمى الوجادة. نعم. أما إن قال هذه نسخة صحيحة بكتاب البخاري ونحوه لم تجز روايتها عنه مطلقا ولا العمل بها إن كان مقلدا. أي يعني إذا قال هذه نسخة من صحيح البخاري، هو ما قال إنه رواها، ولا إذن كونه يقول هذه نسخة من صحيح البخاري، فهذا يعني أعطاه كتاب هو يبحث عنه، ولا علاقة له بأنه هو مثل ما لو وجد كتاب البخاري من غير وجده ما يعرف من فين. أيوة، فلا يقول أن أحد أجازه، ويكون العمل عندئذ والرواية تحتاج إلى يعني الرجوع إلى شخص يروى عنه. نعم. إذ فرضه تقليد المجتهد، وإن كان مجتهدا فقولان. أي ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه إذ هو شهادة عليه. يعني ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه، ما شك الشيخ، ما شك هو أو الشيخ. نعم. أيوة، إذا كان التلميذ يشك في سماعه من الشيخ فهذا لا يجوز له الرواية، لأن المشكوك فيه لا يبنى عليه حكم ولا يؤخذ به، لأن الشك مبطل للأحكام في الشرع، وهذه الرواية تبنى عليها أحكام، أقل هذه الأحكام وأخطرها مع ذلك أنه ينسب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شاك فيه. نعم. أيوه. فلو شاع المشكوك فيه في مسموعاته ولم تتميز لم يروي شيئا منها. أي إذا كان يجزم بأنه روى عن الشيخ بعض مرويات ويشك في بعضها واختلط عليه، هذا مثل ما تقدم لنا كمن اختلط عليه المباح بالحرام، فإن المشكوك فيه روايته لا تجوز، ولم يتميز المشكوك فيه من غير المشكوك فيه فيترك الجميع. وكذلك مثل من روى عن شخص ثم اختلط ولم تتميز روايته قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فإنه لا تجوز له الرواية عنه لنفس السبب، لأنه كله أصبح مشكوكا فيه. نعم. لجواز كون المشكوك فيه كلا منها. هو هذا. نعم. مثل يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مدام لا يتم ترك المشكوك فيه إلا بترك الجميع فترك الجميع لازم. نعم. فإن ظن أنه واحد منها بعينه أو أن هذا الحديث مسموع له ففي جواز الرواية اعتمادا على الظن خلافه. نعم. هل الحقيقة أن الظن يعني في مثل هذا لا يقبل، يعني لا يقبل أظن أني سمعت أو أظن أني أشهد، هذا لا يقبل. لكن كونه يروي عن شخص هو يظن أنه عدل، لأن العدالة تثبت بالمظنة، فهذا لا مانع منه، لكن الرواية والشهادة لا تثبت بالمظنة بالنسبة للشخص، لا بد أن يكون جازم بالرواية وجازم بالشهادة والله يتوقع. لا. أيوة. وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له. نعم. إذا كان الفرع جازما، إنكار الشيخ له صورتان، إما أن يقول الشيخ هذا الحديث ليس من مسموعاتي أصلا فهذا لا تصح روايته عنه، أما يقول هذا الحديث من روايتي ولكني لم أروك إياه، يعني لم ترويه عني. والفرع اللي هو التلميذ جازم بأنه روى عن الشيخ، والشيخ شاك فإنه تجوز له الرواية. فهمتم؟ إذا قال الشيخ هذا ليس من مروياتي لا تجوز روايته عنه، لأن الأصل أصبح مشكوكا فيه. وإذا قال الشيخ هذا من مروياتي لكنك لم تروي عني والفرع جازم بأنه رواه عنه فهذا يصح روايته. نعم. لكن الشيخ جازم بأنه ليس من مروياته هذا ما يصح الرواية، لأنه هو أصلا التلميذ بنى يقينه على يقين الشيخ، والشيخ يقول إنه لم يرويه قطعا، إذن كيف تصح روايته والأصل يقول أنا ما رويته؟ لكن لو يقول هذا من مروياتي لكنك ما رويته، هذا يحتمل هنا يرجح جانب يعني التلميذ بدليل أن الشيخ وافقه في أنه من مروياته وهو ذاكر أنه رواه عنه. نعم. أيوه. وهو قول مالك والشافعي وأكثر المتكلمين وأكثر المتكلمين وخالف الحنفية رحم الله الجميع. نعم. لنا عدل جازم فتقبل روايته. نعم. ويحمل إنكار الشيخ على نسيانه جمعا بينهما. هذا هو، هذا في هذه الصورة إذا كان الشيخ لم ينكر أصل سماع هذا الحديث. نعم. وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل، فكان بعد يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته، ولم ينكره أحد من التابعين. نعم، لأنه ما جزم بأن هذا من غير مروياته، لو جزم. نعم. قال هو فرع لشيخه في الإثبات. نعم. وكذا في النفي وكالشهادة، قلنا ممنوع بما ذكرنا، فباب الشهادة أضيق فيمتنع القياس. نعم. وهذا وجهه أنه لا يعني هذا التلميذ ذاكر وهذا الشيخ ناسي، ولا يرد شيء يعني ذكره الراوي بشيء نسيه راوي، لأن النسيان هذا جائز ولا يقدح في الشيخ. نعم. وإذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز أن يرويه، أي إذا يعني خط نفسه يعني كي. وإذا وجد سماعه بخط يثق به، أي إذا وجد سماعه أيوه يثق به أيوه وغلب على ظنه أنه سمعه جاز أن يرويه، وإن لم يذكر السماع، أي إذا وجد سماعه هو علم أن هذا الحديث أنه سمعه أول ووجده مكتوبا لكنه لا يذكر متى سمعه، فهذا يجوز له أن يرويه. نعم. وإن لم يذكر السماع وهو قول الشافعي خلافا لأبي حنيفة رحمه الله كالشهادة، ولنا أن مبنى الرواية على غلبة الظن وقد وجد، ولهذا اعتمد الصحابة وغيرهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات. يعني المراد بالرواية على أغلب الظن ليس معناه ظن الشخص أنه سمع أم لم يسمع، لأنه إذا ظن في السماع أو ظن السماع هذا يعني صار مشكوك فيه، يعني مثل الشهادة لا يكفي في الظن، لكن الطريق يعني هناك طرق هي تفيد الظن مثل كتابة النبي صلى الله عليه وسلم أو راوي الآحاد، فهو رأى كتابة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من الراوي، لكن كون الراوي لا يفيد القطع هذا الظن، لكن في نفسه هو لا يروي شيء لا يعلم أنه يعني سمعه، إذا كان لا يعلم أنه سمعه فهذا لا ينبغي أن يرويه. نعم. كيف؟ هو غلبة الظن فيه، هناك أشياء تفيد غلبة الظن وأمر الإنسان بأنه يعمل بها كالشهادة وخبر الواحد وما إلى ذلك، لكن خبر الواحد الذي روى الحديث لا يجوز له أن يرويه عن ظن، ما يقول أنا أظن أني سمعت الحديث عن فلان، هذا ما يصلح، لابد يقول سمعته، لكن كون الآحاد هو أصلا يفيد الظن هذا لا مانع منه، فهمت؟ هذا هو الفرق. نعم. ولهذا اعتمد الصحابة وغيرهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات وغيرها في أقطار البلاد، والقياس على الشهادة ممتنع ثم ممنوع. أيوة. ثم ممنوع. ثم أو ثم. نعم. ثم ممنوع أو ثم ممنوع. ممتنع وبعدين يقول ثم ممنوع، يعني إيش الفرق بين ممتنع وممنوع؟ قياس الرواية على الشهادة ممتنع. أيوة. لما بينهما من الفروق والسعة والضيق، وإن سلمنا صحة قياس الرواية على الشهادة لكن الحكم في الشهادة ممنوع. يعني غير موجود. أي. إذا ثم ممنوع. أي نعم. ثم الحكم يعني ممنوع، يعني من شرط القياس أن يكون الحكم موجودا في الأصل. فإذا كان الحكم ليس في الأصل فهذا ممنوع، يعني من المنع، يعني من القادح المسمى بالمنع. هي. نعم. التاسعة الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة لفظية كانت أو معنوية. نعم. يعني الزيادة من الثقة هي تابعة يعني السماع. نعم. فإن الثقة إذا زاد أو الزيادة لها يعني صور. نعم. أيوه. كالحديث التام وأولى، ولإمكان انفراده بأن يكون عرض لراوي ناقص شاغل أو دخل في أثناء الحديث أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسين، فإن علم اتحاد المجلس قدم قول الأكثر عند أبي الخطاب. يعني قصد أن الزيادة لها أسباب، شخص بقي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من أوله حتى انتهى، وشخص فاته أول المجلس أو حدث له في أثناء المجلس ما يزعجه فخرج، فهذه أشياء تتأتى منها الزيادة وليس فيه تعارض، أي كل ما أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث في مجلسين أو الشيخ حدث في مجلسين وزاد في أحد المجلسين وحضر أحد الراويين الذي زاد أحضر المجلس مجلسين وذلك حضر المجلس الذي لم تكن فيه الزيادة. هذه كلها أسباب تقع بها الزيادة ولا تعارض إذا كانت الزيادة غير معارضة للمزيد عليه ولا تنفيه. نعم. قدم قول الأكثر عند أبي الخطاب ثم الأحفظ والأضبط. أيوة الأكثر يعني إذا كان هناك من زاد هذه الزيادة واحدة واثنان وكان الذي لم يزيد أكثر هذا طبعا عند اختلاف الزيادة مع المزيد عليه فيقع بينهما التعارض فيرجح بينهما الأكثر أو الأضبط. نعم نعم. ثم المثبت وقال القاضي فيه مع التساوي روايتان. أيوة يعني يكون يقدم المثبت أو يقدم النافي هذه كلها يعني أقوال وهذه حتى في الأدلة في الترجيحات كما سيأتي هل النفي مقدم وهل على النافي دليل أو ليس عليه دليل والذي يقول المثبت لأنه موافق للبراءة يعني المثبت لأنه أتى بعلم جديد والذي يقول النافي لأنه موافق للبراءة الأصلية وكله يعني يعتبر مرجحا. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى العاشرة الجمهور على قبول مرسل الصحابي خالف قوم يعني أصلا المرسل المرسل أصلا إذا قيل ينصرف إلى قول يعني التابعي أو التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يعني قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إطلاق المرسل على مرسل الصحابي فهذا ليس هو لا يقال له مرسل إلا بالتقييد وفي الغالب أنه أن له حكم الرفع اللي هو مرسل الصحابي أنه لا بد أن يكون راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابيه. نعم. وجهالة الصحابي كما تقدم لا تطق. نعم. وخالف قوم أي إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي. نعم. لأن رواية الصحابي عن غير الصحابي هذا نادر جدا ولا يحمل عليه وأصلا يعني الغالب والأكثر هو الذي يحمل عليه له. نعم. لجواز أن يروي عن غير صحابي جائز لكنه يعني نادر. نعم. وقعوا المهم يعني يمكن يكون وقع أنا ما أحضر لكنه يعني بعض الصحابة يمكن يأخذ عن تابعي والتابعي طبعا لا يأخذ إلا عن الصحابي التابعي ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لنا إجماعهم على قبول أحاديثهم مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض. نعم. كحديثي أبي هريرة وابن عباس رضي الله عن الجميع وقال البراء بن عازب ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن لا نكذب. نعم. والصحابي لا يروي إلا عن صحابي أو معلوم العدالة أو معلوم العدالة غيره أو معلوم العدالة غيره فلا محذور أو معلوم العدالة. نعم. أو يعني من غيره إذا كان معلوم العدالة. نعم. يعني مو من الصحابي أن قلنا أن الصحابي الصحابة كلهم معذور ولكن غير الصحابي لا بد أن تعلم عدالته. نعم. أما مرسل غير الصحابي كقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيوة يعني المرسل عند الأصوليين يدخل فيه كل منقطع ومعضل ليس كالمرسل عند المحدثين لأنهم يطلقون الإرسال على كل انقطاع سواء كان عضلا أو انقطاعا أو إرسالا عند المحدثين ولكن المرسل إذا أطلق فالمراد به قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد به بعضهم يقول الصحابي الكبير التابعي الكبير قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره لا يسمى مرسلا في الصحيح ويسمى منقطعا عندهم. نعم. ومن لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة. نعم. ففيه قولان. نعم. القبول وهو مذهب المالك وأبي حنيفة واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين. غير. والمنع، وهو قول الشافعي وبعض المحدثين. في الحقيقة أن الخلاف في قبول المرسل وعدم قبوله هو يرجع إلى اللفظ، لأن الذين قبلوا المرسل ما قبلوه لأنه مرسل، وإنما لأنهم وجدوه موصولا أو تتبعوا من يرسل فوجدوا أن مراسيله يعني موصولة، فقالوا نحن نقبل المرسل إذا كان مثلا صاحب الإرسال، إذا كان صاحب الإرسال لا يرسل إلا عن ثقة أو تتبعت مراسله فوجد أنها موصولة من جهة أخرى، والذي يرده يرد المرسل الذي لم يتصل، وهذا كله لا يخالف فيه الآخر. إذن خلاف في قبول المرسل ورده هذا خلاف في العبارة، لأنهم متفقون على أن المرسل الذي لم يتصل هذا ليس بحجة، وعلى أن المرسل إذا وجد موصولا من جهة أخرى أنه أصبح حجة، أصبح حجة لا لأنه مرسل لكنه موصول، وهذا رده لأنه لم يوصل. فهمتم؟ وهذا معظم كلام الأصوليين والمحدثين في المرسل، تجد هكذا بعضهم يقول لك لا يقبل إلا براسيل سعيد أو بلاغات مالك ومالك. لماذا تقبل هذه؟ لأنها وجدت موصولة فقط، هذا السبب. نعم. والخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول، إذ الساقط من السند مجهول، وقد تقدم الكلام فيه. أي يعني هو يعني هذا الذين يقولون بأن المرسل ويقولون بعضهم يرجحه على المسند، هذا كله كلام غير مقبول. أنهم يقولون بأن الذي أسقطه ثقة، والثقة إذا لم يسقط، إذا كان الساقط غير ثقة هذا قدح فيه، لأنه ما أسقط إلا ثقة، وأنه كفاك مؤنة البحث عنه وأنه تكفل بأنه ثقة، وهذا غير صحيح، هذه دعوة. نعم. كيف؟ ماله؟ أيوة، لأن هذا علمنا أنه مرسل قطعا، لكن الذي عصره يمكن لقيه. فهمت؟ أي لكنه ليش هو قال من لم يعاصره؟ علشان المعاصر ممكن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هو لا يقال لا يكون مرسل إلا من المرسل الصحابي. أيه. معناه الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم قصد به الصحابي، أما من لم يعاصره من عاصره ولم يلقه يعني ما يكون يعني أحسن من الصحابي، وهذا بعضهم يقول رواية المخضرم حتى ما يجعلها لا من المقاطع هذا، فإذا أرسله فهو مرسل، وإذا سنده لصحابي فهو رواية مخضرم لا يقال له أنه مرسل. نعم. الحادية عشرة، الجمهور يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ونقض الوضوء بمس الذكر ونحوها، خلافا لأكثر الحنفية لأن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله فيشتهر عادة. هي. يعني هذا الحقيقة خبر الواحد تقوم به الحجة، وأما كونه ما تعم به البلوى أو في العقائد أو فيما إلى ذلك فهذا لا فرق بينه وبين غيره. والذي يعني يريد أن يفرق يطالب بالدليل الذي يفرق بين ما تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى، وما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالأحكام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسوله بما تعم به البلوى وبما لا تعم به البلوى وهم أحد، فالذي يعني يدعي أنه لا يثبت بالآحاد مثل هذا يطالب بالدليل. نعم. فيشتهر عادة، فوروده غير مشتهر دليل بطلانه. أي. ولنا أيوة. ولنا قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقا، هو يعني التفريق يحتاج إلى دليل. نعم. وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة وتثنية الإقامة وخروج النجاسة من غير السبيلين إذا أثبتوه بالأحاد ودعواهم تواتره اشتهاره غير مسموعة ودعواهم تواتره قلنا تواتره كنت قلنا خبر نعم واشتهاره غير مسموعة إذ العبرة بقول أئمة الحديث ايوه ودعواهم تواتره نعم ايوه اشتهاره غير مسموعة صح نعم بارك الله فيك ايوه اذا العبرة بقول أئمة الحديث ثم ما تعم به البلوى يثبت بالقياس فبالخبر الذي هو اصله اولى ايوه هو قصده يرد عليهم يقول انتم قلتم بان ما تعم فيه البلوى لا يقبل في خبر الاحد انتم قبلتم خبر احد وهو ضعيف والجمهور لا يحتج به فيما تعم به البلوى إذن هذا أنتم محجوجون به فالخبر الذي يحتجون به على أن الوضوء ينتقض بقهقاته في أثناء الصلاة هذا مخالف لأحاديث وهو شاذ وهو كذلك لا يثبت سنده وكذلك يعني الأحاديث كثيرة كذلك في قضية الوضوء بالنبيذ وأحاديث كثيرة منها ما ذكره ومنها ما لم يذكره نعم وفيما يسقط بالشبهات كالحدود خلافا للكرخي لأنه مظنون فينهب شبهة تدرأ الحد أيوة يقول بأنه خبر الآحاد لاحتماله الخطأ هو فيه شبهة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لدرأوا الحدود بالشبهات ولكن في الحقيقة هذا ليس شبهة التي هي تدرأ الحد لأن كون يجوز على خبر الواحد الخطأ والغلط هذا كذلك يقع في الشهود يجوز أن يكونوا متمالئين أو أن يخطئ ومع ذلك إذا ثبتت عدالتهم يعني قطعت بهم يعني اليد وأخذ بهم المال وثبت بهم القتل وكل ذلك نعم وهو باطل بالقياس والشهادة نعم إذ هما مظنونان ويقبلان في الحد وفيما يخالف القياس وما على كل حال القياس هما ما يلزمهم لأنهم لا يقولون بأن القياس في ما فيه الحدود لكن في الشهادة هذا ملزم لأنه مثله نعم وفيما يخالف القياس خلافا لمالك الحقيقة هذا يكون الخبر الآحاد مالك يقول بأنه يقول به مخالف للقياس هذا فيه نظر كبير وإن تواطأ عليه الأصوليون فالصحيح أن مالكا رحمه الله يقدم الخبر الواحد على القياس أيوة ولكن القياس الذي يذكرونه هنا ويستدلون به على أن مالك يقدم يعني القياس على خبر الواحد المراد به القاعدة العامة وليس المراد به القياس الاصطلاحي الذي هو إلحاق ومسكوت عنه بمنطوق به فهمتم؟ ولذلك كثير من الأمثلة يذكرونها على أن مالكا يعني ترك الحديث أو قدم عليه يعني القياس تنطبق في هذا نعم يعني الشيخ رحمه الله في المذكرة قال أن بعض الأصول مثل قال الأصول مثل مالك وفروعه تدل على أنه يقدم خبر الواحد على القياس ولذا عندهم مقرر أن القياس إذا خالف يعني النص أو الإجماع يكون فاسد الاعتبار فكيف يقدمه عليه نعم أيوة وفيما يخالف الأصول أو معناها خلافا لأبي حنيفة أيوة هو ضد خالف الأصول أو معناها المراد بالأصول أو معنى الأصول الأدلة والقياس هو نفسه يعني لنا تصويب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في تقديمه السنة على الاجتهاد نعم واتفاق الصحابة على ذلك ولأن الخبر قول المعصوم بخلاف القياس نعم هم على كل حال هم يعني الذي تبنى هذا القول وبشرط أن يكون الراوي غير فقيه وهم متأخروا الأحناف مثل عيسى بن أبان والسرخسي ومن جاء بعد ذلك هم الذين تبنوا تقديم خبر الواحد تقديم القياس على خبر واحد إذا كان راويه غير فقيه أي. نعم قالوا القائس على يقين من اجتهاده وليس على يقين من صحة الخبر. نعم. قلنا ولا على يقين من إصابته، ثم احتمال الخطأ في حقيقة الاجتهاد لا في حقيقة الخبر، بل نعم. في طريقه، فكان أولى بالتقديم. أولى بالتقديم على كل حال. نعم. لأن الخطأ ما قالوه في الحديث في خبر الأحاد يوجد في القياس، ويزيد القياس على أنه يحتاج إلى مقدمات لا يحتاج إليها الخبر من ثبوت العلة وثبوت تأثيرها وأنها متعدية وما إلى ذلك. هذه كلها الشروط موجودة في القياس ولا توجد في خبر الواحد. نعم. والدليل إذا كانت مقدماته أكثر كان تطرق احتمال الخطأ إليه أكثر. نعم. وأيضا مقدمات القياس أكثر فالخطأ فيها أغلب. نعم. ثم الوضوء بالنبيذ سفرا لا حضرا، وبطلان الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها. أيوة، هذا معناه أنه مخالف للأصول. إذا كان الوضوء بالشيء ينبغي أن يكون يصح في السفر والحضر، وإذا كان الناقض ينقض الوضوء ينبغي أن ينقضها في الصلاة وخارج الصلاة. إذن إذا كنتم أنتم تقولون هذا مخالف للأصول كذلك، لأن السفر الوضوء في السفر بس وفي الحضر لا يجوز بالوضوء، هذا موقوف. وكون الشيء ينقض في الصلاة ولا ينقض خارجها هذا كذلك لا يصح، لأنه لا فرق بين ما ينقض وما لا ينقض في داخل الصلاة وخارجها. نعم. مخالف للأصول وهو أحاد عند أئمة النقل وقد قالوا به. أيوة، فهمتم الأصول. الأصول أن الناقض الذي ينقض الوضوء ينقضه داخل الصلاة وخارجها، والذي يصح بالوضوء يصح في السفر والحضر. فإذا كان ولم نجد شيئا ناقضا في وقت وفي غير وقت غير ناقض، هذا لا يوجد، هذا مخالف للأصول. نعم. الثانية عشرة، تجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق لللفظ. أيوة. للعارف بمقتضيات الألفاظ. يجوز. تجوز رواية الحديث بالمعنى. أيوة. المطابق لللفظ. نعم. للعارف بمقتضيات الألفاظ. أيوة، يعني هذه شروط رواية الحديث بالمعنى، حروف أن الحديث ليس متعبدا بألفاظه، لذلك ما تعبد بألفاظه لا تجوز روايته بالمعنى، مثل القرآن ومثل الأدعية أو الكلمات الواردة في الصلاة، فهذه الصحيح فيها أنها لا تجوز روايتها بالمعنى. أيوة، هناك شروط، لا يكون متعبدا بلفظه، وبعضهم يقول أن لا يكون من جوامع الكلم التي هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون يعني الراوي يأتي بلفظ مساوي لللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مساوي له في الظهور والخفاء، أن لا يكون أخفى منه ولا أظهر. نعم. العارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها، ومنع نعم. منه ابن سيرين بقوله عليه الصلاة والسلام فأداها كما سمعها. أيوة، يعني الذي يؤدي بالمعنى هو أداه كما سمعه، لأن الكاف هنا كاف تشبيه، لأنه إذا قال إذا أدى بالمعنى أدى كما سمعه. نعم. ولقوله عليه السلام للبراء حين قال ورسولك الذي أرسلت قال قل ونبيك الذي أرسلت. أيوة، لأنه يكون فيه تكرار، لأنه ليس مساويا، لأن قوله رسولك الذي أرسلت ليس كقوله نبيك الذي أرسلت، على أن النبي قد يكون مرسلا والرسول لا يمكن إلا أن يكون مرسلا، لذلك يكون فيه تكرارا، فرده عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فلنا نعم نعم تفريق. لا، الأذكار إذا كانت في الصلاة وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الذكر لا ينبغي أن يغير، كالتشهد وألفاظ الصلاة، التكبير والتحميد، هذه الأشياء لا ينبغي أن تغير. أيوة. أما الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه، ما يعني ما حد الناس دعاء معينا الصلاة؟ نعم، يعني ما حرج عليهم أن يدعوا بما أرادوا حسب حاجة الشخص. نعم. ولنا جواز شرح الحديث والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية. أيوة، شرح الحديث لا أحد يقول بأن يعني ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نقول التفسير، مع أن التفسير سائغ والترجمة للقرآن ليست سائغة، لأن الذي يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول قال رسول الله، وإنما يقول هذا بيان معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التفسير لا يقال له قال الله تعالى، وإنما ولا يقال هذه آية وهذا حديث، وإنما يقال هذا معنى آية وهذا معنى حديث. نعم. والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية وعكسه فهذا أولى، ولأن التعبد بالمعنى لا باللفظ بخلاف القرآن. هذا صحيح. ولأنه جائز في غير السنة فكذا فيها. بس السنة لها ميزة، لأنه لكن كما ذكرت لكم إذا كان الحديث ليس من جوامع الكلم، لأنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدين النصيحة ومثلها، وبعضهم يقول هذه أصلا لا يمكن للإنسان أن يأتي بمعنى يساويها، مستحيل، لأنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الحديث له قصة طويلة كحديث الإفكي وحديث زمزم، فهذا لصعوبة حفظ ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الشخص يحكي يعني تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، أو وهو ما تلفظ وإنما هو يحكي تقريره، فهذا ليس من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذ الكذب حرام فيهما. نعم. والراوي بالمعنى المطابق مؤد كما سمع. صحيح. ثم المراد منه من لا يفرق، من لا يفرق وليس الكلام فيه. وفائدة قوله عليه السلام للبراء ما ذكر عدم الالتباس بجبريل، أو الجمع بين لفظتي النبوة والرسالة. هو يعني في فرق بين رسولك الذي أرسلت فيه تكرار وهذا ليس فيه تكرار، وهذا أولى. وعلى كل حال فالأولى أن يروى الحديث بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا من استطاع أن يرويه بلفظه فهذا أولى. نعم. نعم. يقال أن هذا ذكر من أذكار النوم يثبت فيها مقالة من حسن. مثل إيش؟ حديث البراء. أنه ذكر؟ طيب وذكر النوم ما لها؟ يعني النوم مثل الصلاة يعني؟ لا. طيب. لا كيف ما تراب؟ أنت تقول الصلاة لها ألفاظ زي التكبير والتحميد ما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير فيها، بينما أذكار النوم له أذكار متعددة، فهمت؟ فلا يلحق به. نعم. وهو لما سأله أحد الصحابة عن ماذا يقول قالوا كلنا ندندن حول هذا. وبعدين الإنسان يذكر الله عز وجل ويدعو له، يدعوه بحاجته، وقد يدعوه باسم لحاجة ويدعوه باسم آخر لحاجة مطابقة يعني لذلك الاسم، وهكذا. الشخص يريد أن يرحمه الله عز وجل ما يقول يا جبار ارحمني، يقول يا رحمن ارحمني. وإذا يعني كان يريد يعني أن ينتصر له الله عز وجل يدعوه باسم مناسب لهذا، وهكذا حسب المقام. أيوه. قال أبو الخطاب ولا يبدل لفظا بأظهر منه. ولا يبدل لفظا بأظهر منه. هو هذا ليش؟ لأنه إذا بدل لفظا بأظهر منه جاء الشخص ورجحه على حديث آخر مروي باللفظ، لأنه يظن أن هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. والذي جعله ظاهرا هو أن الراوي أبدله بلفظ ليس بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان أخفى منه كذلك يمكن أن يقابل مقابل ويقال أنه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا خفي، والذي جعله خفيا هنا هو تبديل الراوي، فلا بد أن يكون له مطابقا للمعنى. نعم. لأن الشارع ربما لأن الشارع لأن الشارع والله أيوه لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي. نعم. إذ الشارع أي لأن الشارع لا هو قالك إذ الشارع أيوه. لكن أنا لأن طيب طيب اقرأ اللي بعدها. لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى. نعم كله ماشي لأن تعليل وإذ للتعليل كله يعني ماشي. نعم لكن الشارع هذه دليل على أنها ليست إن أيوه. نعم أيوه. قلت وكذا بالعكس وأولى. كيف يقول لأن الشارع ربما أيوه. قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى. أيوه فلا ينبغي يعني تبديل الجلي بالخفي ولا الخفي بالجلي هنا أي. نعم أي يعني الحكمة تكون يعني حسب مقام من حيث الفصاحة وكذلك للابتلاء أحيانا يكون واضح وأحيانا يكون فيه لفظ يحتاج الشخص إلى أن يفكر فيه ويجتهد فيؤجر. أي قلت وكذا بالعكس وأولى ولا يعني قصده أنه لا يجوز تبديل الخفي بما هو أخفى منه ولا الأظهر بما هو أظهر منه كذلك ولا الأظهر بالخفي ولا الخفي بالأظهر. نعم وقد فهم هذا من قولنا المعنى المطابق والله أعلم. نعم ثم لما كان النسخ لاحقا للكتاب والسنة جميعا عقبناهما به. نعم لما كان النسخ لاحقا للكتاب والسنة جميعا أيوه. عقبناهما به أيوه يعني قصده أن النسخ هو من عوارض الكتاب والسنة يعني من مباحثهما أنه يعني مصب على الألفاظ ولذلك كثير من العلماء في الأصول يقولوا مباحث الألفاظ مباحث الألفاظ هي التي يشترك فيها الكتاب والسنة العموم والخصوص والدلالات وغير ذلك. نعم وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي والله أعلم. غير مرضي ولا مرضي أيوه. وكاتب ياء مرضي مرضي لعل مرضي غير مرضي أيوه. أيوه. كيف تقديمه تقديم الغزالي تقديمه على السنة أيوه. هذا كثير من الأصولية فعلوا مثل صاحب جمع الجوامع يقول كتاب القرآن ومباحث الألفاظ مباحث الألفاظ يجعلها مع كتاب القرآن ثم بعد ذلك يأتي بكتاب السنة والتقديم والتأخير هذا لا مصحة فيه. نعم القول في النسخ وهو لغة الرفع والإزالة لم تكتمل هذه المادة بعد ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.